له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا

وكبرت لنزول الوحي مطحا ناداك باسم الذي بالحق أنزلا اقرأ فإنك باسم الله رسالة نبوة التوحيد خالصة ما شارك الله أشخاص وأشياء آيات حق قديم منذ أن نزلت ما بدلت ألف فيها ولا ياء يثنى الزمان ولا تثنى بلاغتها وينتهي كل حسن وهي حسناء بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زاد في مدح قدر فبالغ هداك الله في مدح احمد تناهى